بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولا حميدا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث